بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتابه التوحيد، الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه، جزاه الله خيرا، حيث قال فيما ذكره المؤلف حول صفات الله جل وعلا الفعلية التي جاء بها النصوص في كتاب الله وفي السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن أهل السنة والجماعة يجرونها كسائر الصفات الذاتية أو صفات المعاني، لأنها من صفات الكمال التي تدل على كمال ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفات مظهرة لعظمته جل وعلا، وأنه متصف بها كما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنها وفق مشيئته جل وعلا، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذا منهجهم في ذلك، بخلاف من أوله وبخلاف من حرفه وبخلاف من عطله، فكلهم في هذا مبتدعون. ومنهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي جاءت به النصوص وقال به الرسل وقال به الراسخون من العلم، كما قال جل وعلا في وصفهم. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندع رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ذكر ما يدل على أن الله وصف نفسه بالحياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي من عبده، أي وصفه بصفة الحياء بصيغة الفعل. نعم. وقفنا عند قوله: ذكر الأخبار المأثورة في الغيرة، وأن الله سبحانه وتعالى يغار، ولذلك حرم معصيته ويغار على من يرتكب المعاصي ويتجاوز الحدود. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى ابن مندى ومحمد ابن حمزة وغيرهما قالوا وغيرهما قالوا: حدثنا يونس ابن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع أبا وائل رضي الله عنه يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال: ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أغير من الله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. الحديث. قال: أخبرنا عمرو بن عبد الله أبو عثمان البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يعلى حاء قال: وأخبرنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر بن راشد جميعا عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. نعم. الحديث رواه جماعة عن الأعمش وقد تقدم. قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب الدمشقي قال: حدثنا أبو زرعة النصري قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. نعم. قال: وأخبرنا أحمد قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا الأعمش قال: حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه نحو معناه. نعم. أي من أجل غيرته جل وعلا وغضبه على من يقع في الفواحش حرمها على عباده الصالحين. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله ابن معروف قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. وهذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأنه يحبه، ولذلك أحب المدح والثناء ففرضه وأوجبه ومدح بنفسه حيث مدحها وأحمدها وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وزاد فيه: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب. قال: وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أغير من الله، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أي تقع في المحرم. نعم. الحديث رواه جماعة عن هشام تقدم، وهذا مختصر من حديث الكسوف. وحديث الكسوف هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، التي أخبرت أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلى الصلاة، وأنها دخلت على أم المؤمنين عائشة والنبي يصلي، فسألتها فأشارت إلى السماء، يعني تنبهها بأن الشمس قد كسفت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الكسوف. وبعد أن فرغ من الصلاة خطب الناس وذكرهم وحذرهم ونبههم أن الله سبحانه وتعالى غيور، ولذلك حرم المعاصي وأوجب على الناس الطاعة، إلى غير ذلك مما جاء في هذا الحديث الشهير. نعم. قال: وأخبرنا قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ليس شيء أغير من الله. وكم واتم الحديث. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا محمد بن محمد ابن حيان قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عروة ابن الزبير ابن العوام عن أسماء بن الزبير ابن العوام نعم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن أي من غيرته جل وعلا أنه نظر إلى أعمال العباد فبين منها ما هو مشروع وحرم عليهم ما هو معصية. نعم. قال وأخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى ابن مندة ومحمد قالوا حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير عن أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أغير من الله. الحديث الحديث رواه أبان بن يزيد وشيبان بن عبد الرحمن وحجاج الصواف حيث رووا هذا الحديث الذي بينوا فيه هذه الصفة لله جل وعلا بما يليق بجلاله. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا حجاج ابن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عروة بن الزبير أن أسماء رضي الله عنها حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أغير من الله. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن من غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول إن الله تعالى يغار وغيرة المؤمن ما حرم عليه. نعم. يعني ارتكاب ما حرم عليه. قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا العباس بن محمد بن عبيد الله البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يغار والله يغار، وإن من غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. الحديث رواه العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، مثله عنه مشهور. ورواه أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى هذا الحديث المغيرة ابن شعبة، وقد تقدم طرقه. نعم. قال: وأخبرنا إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم قال: حدثنا موسى ابن هارون قال: حدثنا قتيبة الدراوردي قال: حدثنا العلاء قال موسى، وحدثنا الهيثم ابن خارجة قال: حدثنا حفصة حفص بن ميسرة عن العلاء قال: وأخبرنا علي بن محمد ابن نصر وغيره قال: حدثنا هشام بن علي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا سعيد بن سلمة عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار ويغار المؤمن، والله أشد غيرا. الحديث رواه غندر وابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء، ورواه جماعة منهم ابن أبي حازم لفظ الدراوردي، يعني باللفظ الذي روى به الدراوردي. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: ذكر الأخبار المأثورة في الصبر. المذكورة في السخط في الصبر. ايه؟ الصبر. الصبر؟ نعم نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال: حدثنا معل بن المثنى قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير قالوا: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به أنه يشرك به ويجعل له ولد ويجعل له ولد وهو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم. نعم. الحديث رواه أبو حمزة. وعلى من صبره جل وعلا على عباده. وإلا كان المناسب أن يؤاخذهم متى فعلوا ذلك، لكنه لما ضرب لهم أجلا يوم القيامة صبر عليهم حتى يوافوا بها يوم القيامة. قال: وأخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عمرو بن سعيد عن مسروق عن الأعمش قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ندا. نعم يدعون له ندا. يدعون له ندا وهو يرزقهم ويعافيهم. فقال الأعمش لسعيد بن جبير: ممن سمعت هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: حدثنيه أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي. الرقاشي نعم الرقاشي. قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى من الله جل وعلا يدعون له صاحبة والولد وهو يرزقهم. وهو يرزقهم. وكان يعني العدل أن يوقف رزقه عنهم. أيوة. لكنه جواد كريم يجود عليهم بالرزق ويجوز عليهم بالعطاء ويصبر على أذاهم حتى يوافوه يوم القيامة. نعم. قال: وأخبرنا الحسين بن علي قال: حدثنا الحسن بن عامر حاء قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به وهو يرزقهم. زاد أبو معاوية: ويعافيهم ويدفع عنهم. وكل ذلك من فضله ومنه وكرمه جل وعلا، ولم يؤاخذهم بما فعلوا وقدموا من دعوة الولد ودعوة الصاحبة والشرك بالله جل وعلا. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقول: قال عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله يتلوه في الجزء السابع إن شاء الله تعالى ذكر الأخبار المأثورة في التعجب، في أن الله سبحانه وتعالى يعجب وتعجبه سبحانه وتعالى صفة تليق به جل وعلا، وهي من صفات الأفعال. وقد جاءت الأخبار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهج أهل السنة والجماعة في هذا أنهم يؤمنون بهذه الصفة وأنهم يمرونها كما جاءت وأنهم لا يؤولونها ولا يشبهون ولا يعطلون. شأنها في ذلك شأن سائر الصفات التي اتصف الله تعالى بها. نعم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الجزء السابع، ذكر الأخبار، يعني من تجزئة كتاب ابن مندى، كتاب التوحيد. نعم. ذكر الأخبار المأثورة في التعجب. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى ابن مندى ومحمد ابن حمزة قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود حاء قال وأخبرنا محمد بن سعيد وعلي بن نصر وأحمد بن إسحاق قالوا حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا مسدد بن مسرهد حاء قال وأخبرنا علي بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قالوا حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا وأتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله 3 مرات. نعم. وقال الله أكبر 3 وتأسيا بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم عند ركوبه الدابة. نعم. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقلت يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ فقال إن ربك يعجب إذا قال اغفر لي ذنوبي، يقول يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. قال لفظ حديث أبي داود رواه الثوري وإسرائيل وشعبة ومنصور بن المعتمر. قال أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني البصري قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت رديف علي فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على السراج قال الحمد لله. نعم. فلما استوى على السرج قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه السنة، سنة الركوب على الدواب، أن يحمد الله وأن يفوض ويثني عليه ويشكره على ما هيأ له ويسر. نعم. ثم حمد الله ثلاثا وكبر الله ثلاثا ثم قال سبحان الله ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي. وهذا محل تعجب الرب سبحانه وتعالى من العبد في تفويضه إياه وفي إبراز وإظهار حاجته إليه واعتماده عليه، ولهذا يعجب الرب سبحانه وتعالى من ذلك. نعم. ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك فقلنا ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ فقال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ففعل كالذي رأيتني فعلت. قلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال عجبت لربنا تعجبا للعبد إذ قال اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لأن العبد في هذا مقر بأنه لا يغفر الذنوب ولا يمحو الآثام إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فوض أمره إليه. نعم. قال علم عبدي أنه لا رب له غيري. نعم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا الفريابي حاء قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال كنت رديف علي بن أبي طالب فلما ركب كبر ثلاثا وذكر الحديث نحو معناه وقال يعجب الرب أو ربنا الحديث. نعم. رواه الحديث رواه ابن المبارك. قال وأخبرنا علي بن محمد قال سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال سمعت عبد الرحمن بن بشير يقول عبد الرحمن بن بشر يقول ذكر عبد الرحمن بن مهدي وأنا ذكر عبد الرحمن بن مهدي وأنا أسمع حديث علي بن ربيعة الذي رواه يحيى بن القطان عن شعبة عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت رديف علي. قال عبد الرحمن قال شعبة قلت لأبي إسحاق ممن سمعته فقال من يونس بن خباب. فأتيت يونس فقلت ممن سمعته فقال من رجل سمعه من علي بن ربيعة، وهذا الرجل الذي لم يسمه يونس بن خباب. أراه المنهال بن عمرو لأن فضيل بن مرزوق روى هذا الحديث عن ميسرة ابن حبيب عن المنهال عن علي بن ربيعة، ورواه إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة. أي إنه روايات يتابع بعضها بعضا. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر الأخبار المأثورة في الملالة، وأن الله عز وجل لا يملل في الملالة، وأن الله تعالى لا يمل حتى يمل العبد سبحانه. وهذه أيضا من صفات الأفعال التي اتصف الله بها ووصف بها نفسه، والإيمان بها مطلوب، والإيمان بها من كمال الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بها واتصافه بها واتصاف كمال وجلال. نعم. وأن الله عز وجل لا يسأم حتى يسأم عبده، حتى يسأم العبد. نعم. قال: وأخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفي بمصر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو حمزة أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: كانت عندها امرأة من بني أسد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة لا تنام بالليل. قالت: فذكرت من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. يعني أنه لا ينبغي الغلو والمبالغة بحيث ينقطع الإنسان عن فعل الطاعة، وإنما يفعلها بقدر ما يستطيع وإن قلت، فإن الله تعالى لا يمل يعني من كتب ومن إعطاء الأجر والثواب لمن يقوم بالطاعة حتى يمل العبد، هو الذي ينقطع، فعندئذ يوقف الله أجره وثوابه. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر محمد بن يعقوب البيكندي، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن، قال: حدثنا القعنبي حا، قال: وأخبرنا عمر بن الربيع ابن سليمان، قال: حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة لا تنام الليل، فذكرت من صلاتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون من الأعمال. نعم. فوالله لا يمل حتى تملوا. قال: وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب، قال: حدثنا الحارث ابن محمد التميمي، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الحولاء مرت بها، وهي التي ذكرت مبهمة في الرواية السابقة. وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذه الحولاء زعموا أنها لا تنام بالليل، فقال: خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وهذا أيضا التي تدل على أن الله تعالى يعني يتصف بما يشاء من الأعمال، بما يشاء من الأفعال. سبحانه وتعالى. نعم، ما دامت هي صفات كمال ليس فيها نقص وليس فيها يعني عجز. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن أحمد بن معقل النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الحولاء بنت طويت مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذه الحولاء زعموا أنها لا تنام بالليل، فقال: خذوا من العمل ما تطيقون. نعم. فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال: وأخبرنا الحسن بن منصور أبو القاسم الإمام بحمصة قال حدثنا محمد بن العباس ابن معاوية قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الحولاء بنت طويت فذكره، أي فذكر هذا الحديث وأخبر أن الله تعالى لا يسأم من إعطائه الأجر والثواب لمن يعمل الخير حتى يسأم صاحب الفعل ويتوقف. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا داود بن سليمان ابن أبي حجر الأيلي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حي بن يؤمن حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم على شظية في الجبل ينادي ويقيم الصلاة فيقول عبدي، يؤذن ويقيم ويصلي، قد غفرت له وأوجبت له الجنة. أي في خلاء ليس ثمة من يتابعه أو يشاهده، وإنما الذي حمله على ذلك هو خوفه وطاعته من الله جل، خوفه من الله جل وعلا وطاعته له، فحملته على فعل الطاعة واجتناب المعاصي. نعم. ولذلك يكتب الله له الأجر مهما فعل، أو ما دام يفعل ذلك لا يحمله على فعله إلا محبة الله والإيمان به وخوفه جل وعلا. وهذا يتحقق فيه قوله إنه لا يسأم سبحانه وتعالى حتى يسأم العبد بترك الفعل وبالكف عن الفعل. نعم. ثم قال الإمام ابن مندة رحمه الله: ذكر الأخبار المأثورة في الإقبال والإعراض من الله على عبده. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا معاذ ابن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل ابن حجر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الإسناد. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا معاذ ابن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة ابن وائل ابن حجر ابن حجر ابن حجر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. فهذا فيه إثبات صفة الإعراض عن العصاة وعن الظلمة. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله ذكر الآيات المتلوة والسنن المأثورة في المكر. قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب أورد فيه الصفات هذه الصفات والتي وصف الله تعالى بها نفسه وصفة المكر في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إلى غير ذلك. وهي أيضا من صفات الأفعال التي يفعلها الله متى شاء ويتركها متى شاء وهي من صفات ودلالة الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. وموقف أهل السنة والجماعة إثباتها وإقرارها وإمرارها دون تأويل ودون تحريف ودون تأويل أو تحويل أو تعطيل، وأنهم يثبتونها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.